بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن الله جل وعلا فوق كل شيء، وأنه في السماء كما أعلمنا في وحيه وعلى لسان نبيه، إذ لا تكون سنته أبدا المنقولة عنه بنقل العدل عن العدل موصولة إليه موصولا إليه إلا موافقا لكتاب الله لا مخالفا له. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو كريب أبو قال حد أحسن الله قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: أتت فاطمة رسول الله فسألته خادما فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل، وقال مرة: والقرآن العظيم، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. حدثنا محمد بن الحرش قال حدثنا زياد بن عبد محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا الواسطي قال حدثنا خالد قال حدثنا بشر الواسطي أبو بشر قال حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال حدثنا نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وبه أعتصم وإليه ألجأ، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا انتهينا من الباب الذي قبل ذكر السنن، انتهينا من عنده ولا لا؟ ها؟ طيب وين وصلنا؟ طيب نعم طبعا انتهينا من الكلام على حديث أنس رضي الله تعالى عنه في تجلي الرب جل وعلا للجبل، وأن الجبل اندك عندما تجلى ربنا جل وعلا، وأن موسى عليه السلام خر صعقا. هذا كله قد تقدم الكلام عليه. ثم قال أبو بكر بن خزيمة: فاسمعوا يا ذوي الحجة، أي يا ذوي العقول، دليلا آخر من كتاب الله أن الله جل وعلا في السماء، مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى عليه السلام بذلك. من أين علم موسى بأن الله جل وعلا في السماء؟ موسى عليه السلام أعلمه بذلك، والدليل على هذا أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فأطلع إلى من؟ إلى إله موسى عليه السلام. ثم هذه فطرة، حتى الكافر مفطور على ذلك، حتى الحيوان، هذه فطرة، جميع الخلق مفطورين على ذلك، وأن الله جل وعلا في السماء سبحانه وتعالى. فسواء كان فرعون أعلمه سواء كان موسى عليه السلام أعلم فرعون بذلك أو لم يعلمه، فهذه فطرة، كل الخلق مفطورين على ذلك. يعني كون موسى والعياذ بالله يدعي الربوبية ويقول ما علمت لكم من إله غيري، نعم فهو لا شك يعني هذا بس باللسان، ولا هو يعلم ومن حوله يعلم بأنه كاذب في دعواه وأنه مخلوق عاجز مثل باقي الناس. ولذا قال ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، صدقوا بما جاء به موسى عليه السلام ولكن جحدوا بألسنتهم ظلما وعلوا استكبارا وطغيانا. نعم، قال: وكأنه قد علم أن خالق البشر في السماء، وهذه كما تقدم فطرة. ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هامان وزير فرعون، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم، قال: ففرعون عليه لعنة الله أمر ببناء صرح يحسب أنه يطلع إلى إله موسى عليه السلام. قال: وفي قوله وإني لأظنه من الكاذبين، هذا في سورة القصص والآية قبلها في غافر، دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق سبحانه وتعالى، وكما تقدم أن هذه فطرة. قال: وأحسب أن فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه من الكاذبين استدراجا منه لهم، كما خبرنا جل وعلا في قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذا موسى عليه السلام ماذا قال لفرعون؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. نعم، أنت تعلم أن ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات وهو الله سبحانه وتعالى. فكما قال عز وجل في هذه الآية: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال: فأخبر الله تعالى أن هذه الفرقة جحدت، يريد بألسنتهم، لما استيقنتها قلوبهم، فشبه أن يكون فرعون إنما قال لقومه وإني لأظنه من الكاذبين، وقلبه مستيقن أن كليم الله من الصادقين لا من الكاذبين. والله أعلم أكان فرعون مستيقنا بقلبه على ما أولت. لا شك اللي قاله المصنف ابن خزيمة هو واضح والنصوص دلت عليه، أم مكذبا بقلبه ظانا أنه غير صادق. لا شك هذا تكذيب باللسان وهو مستيقن بقلبه. قال: وخليل الله إبراهيم عليه السلام. ولذا فرعون عندما عاين الهلاك ماذا قال؟ قال: آمنت. عندما عاين الهلاك الآن وقد عصيت قبل، فالآن ما عاد ينفع. قال: وخليل الله إبراهيم عليه السلام عالم في ابتداء النظر إلى الكوكب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس، ألا تسمع قوله: هذا ربي. الله عز وجل ذكر في سورة الأنعام، ذكر عن إبراهيم وأنه نظر إلى السماء عليه السلام. هذا النظر إلى السماء العلماء اختلفوا فيه، هل هو إنما فعل ذلك من باب التنزل مع الكفار حتى يدعوهم إلى الإيمان والتصديق، يعني يدعوهم ويقيم عليهم الحجة شيئا فشيئا، أو أنه عليه السلام كان في نظره هذا كان صادقا حتى هداه الله عز وجل إلى الحق واليقين والصواب؟ كثير من العلماء قالوا إنما فعل ذلك من باب إقامة الحجة على قومه، وأنه يريد أن يدعوهم شيئا فشيئا ويقيم عليهم الحجة حتى يؤمنوا، ويبين لهم زيف المخلوقات من دون الله، يبين لهم زيف المعبودات من دون الله عز وجل، وأن ما يعبد الناس من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار أو من الشمس أو من القمر كل هذه المعبودات باطلة، وإنما المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. فكثير من العلماء قالوا هذا الشيء، وهناك من أهل العلم قالوا لا، إن هذا على الحقيقة حتى هداه الله عز وجل للصواب وللهدى. والقول الثاني هو الأقرب. نعم، طيب السيارة من رقم السيارة 190 ميم ألف دال، 190 ميم ألف دال. نعم، أقول أن القول الثاني أن إبراهيم عليه السلام قال هذا على الحقيقة، نعم، حتى هداه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. والدليل على ذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام ماذا؟ الحقيقة، أن الأصل في الكلام الحقيقة، والله عز وجل قد ذكر هذا عن إبراهيم عليه السلام، فالأصل في الكلام الحقيقة، هذا هو الأصل. الثاني أن إبراهيم عليه السلام في يوم القيامة عندما يأتي الناس إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله عز وجل، تعلمون أن في يوم القيامة ربنا عز وجل يؤخر محاسبة الخلق، فيأتي الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو البشر اشفع لنا عند الله عز وجل، فيذكر معصيته عليه السلام. نعم، حتى يذهبون إلى نوح، ثم بعد ذلك يذهبون إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم يذكر الكذبات التي وقعت منه، هذه الكذبات عندما قال بل فعله ماذا؟ كبيرهم، وأشار إلى نفسه. والثانية نعم قال إني سقيم، نعم. والثالثة نعم عندما قال عن زوجة سارة إنها أختي. وطبعا هذا من معاريض القول، هذه ليست كذبات على الحقيقة وإنما من باب المعاريض، يعني عندما قال بل فعله كبير ما أشار إلى نفسه، لا شك إبراهيم كبير الموجودين عليه السلام وهو أكبر من هذه الأصنام ولا شك. نعم، وعندما قال إني سقيم فأيضا هو لا يقصد، هو من باب المعاريض، يقول هذا الكلام من باب المعاريض. وحتى عندما قال عن أخته، عن زوجة سارة بأن أختي أي أخت في الله، فهذا من باب المعاريض. الشاهد من هذا، هل ذكر في قصة مع الكواكب، هل ذكرها ضمن هذه الأشياء الثلاثة؟ لم يذكرها، ما ذكرها، فدل هذا على أن الكلام الذي قال على سبيل الحقيقة. نعم، الأمر الثالث الذي يدل أن هذا الكلام على الحقيقة أنه لا يجوز لشخص أن يقول عن الكواكب هذه أو هذا الكوكب هو ربي، حتى لو من باب المناظرة لا يجوز الإنسان، حتى يعني بعض أهل العلم بالتفسير كما تقدم، قالوا إنما قال هذا على سبيل المناظرة، تنزل في المناظرة حتى يبين لهم الحق والصواب ويزيف المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وأن أصحاب إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب، وأن عندهم تعلق بالكواكب، فأراد أن يدرجهم في المناظرة حتى يقيم عليهم الحجة. نعم، فأقول لا يجوز لأحد حتى على سبيل التنزل أن يقول عن مخلوق ماذا، يقول هذا ربي، ما يجوز هذا، لأن هذه الأمور ليس فيها مزح، هذه الأمور ليس فيها مزح. عندما تناظر إبراهيم عليه السلام مع النبرود، عندما قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، قال النبرود أنا أحيي وأميت، إبراهيم ما أقر على هذا الكلام، وإنما انتقل إلى حجة أوضح، ما أقر على كلامه، ما قال نعم أنت تحيي وتميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر. فأخذ العلماء من هذا أن إذا كانت الحجة أوضح وأظهر يعمل بهذه الحجة أو يقال بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة حتى ولو كانت هناك حجة حق وصحيحة. فأراد إبراهيم أن يقطع حجة هذا الكافر تماما. نعم، الشاهد من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يقول عن الشمس هذا ربي، أو عن القمر، أو عن غير ذلك من الكواكب هذا ربي، ما يجوز لأحد أن يقول على سبيل التنزل عن مخلوق بأنه ربي. نعم، فإذا هذه الحجج الثلاثة تدل على أن ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام إنما هذا حق. قد يقول قائل إبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله، نقول هذا عندما كان ماذا، عندما كان صغيرا وقبل أن يبعث وقبل أن يرسل، وربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى. فلا شك أن الله عز وجل لولا أنه هدى من شاء من عباده سبحانه وتعالى، وإلا لا شك الإنسان يضل. نعم، ولذا في الحديث القدسي صحيح حديث أبي ذر، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإذا هذا على سبيل، لا شك أن ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام هذا حق. نعم، نعم، يعني قد يكون يعني إما في هذا بعد أن هداه الله عز وجل بيّن له الحق، فلا شك ليس هو من المشركين، بعد أن هداه الله عز وجل بيّن له الحق لا شك أنه ليس من المشركين. نعم، وإما أن يكون لم يستقر هذا الشيء بقلبه، فهداه الله عز وجل وبين له الحق فلم يستقر هذا الشيء بقلبه، ولذا بعض الصحابة عندما كانوا حديث عهد بإسلام قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهذا ما استقر، بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام واندفعت هذه الشبهة. نعم، نعم، ولا شك هي يعني لا شك أنها حجة على يعني من سمع هذا، لا شك أنها حجة من سمع هذا الشيء. نعم، لا شك أنها حجة، يعني هذا على التفسير، يعني كنا على الحق، وهذه لا شك أنها حجة، يعني كل شخص واقع في عبادة هذه المعبودات عندما يرى هذه الحجة لا شك أنها يعني تبين فساد ما كان واقعا فيه. نعم يا جماعة، خلوا ترى الأسئلة فيما بعد لأن قد ما ننتهي، خلوا الأسئلة فيما بعد. قال: ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل، إنما طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه في السماء لا في الأرض. نعم، ثم جاء إلى السنة، طبعا الأدلة كما تقدم لنا كثيرا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه فطرة قد فطر الله عز وجل عليها العباد. نعم، قال: كما علمنا في وحيه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، إذ لا تكون سنته أبدا المنقول عنه بنقل العدل عن العدل موصولا إليه إلا موافقة لكتاب الله لا مخالفة له. قال: حدثنا أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، وهو من الحفاظ، توفي عام 47 و200، عن 87 سنة، خرج له الجماعة. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة القرشي أبو أسامة الكوفي، وتوفي عام 100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة حجة، لكن حديثه القديم أصح من حديثه المتأخر. نعم. وذلك أنه رحمه الله دفن كتبه فتغير حفظ بعض الشيء. نعم. وإلا هو حجة مطلقا. قال: عن الأعمش وسليمان بن مهران الأسد الكاهل الكوفي أبو محمد الإمام، توفي عام 47 و100 أو 48 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة حافظ، وبالذات عن أبي صالح، فهو من أكثر الناس رواية عن أبي صالح. طبعا الذين يروون عن أبي صالح وأكثر عنه بالإضافة إلى الأعمش سهيل ابن أبي صالح، فهو أيضا مكثر عن أبيه، سهيل أيضا مكثر عن أبيه. قال: عن أبي صالح وهو ذكوان السمان البصري، وهو ثقة حافظ من الحفاظ من أهل الصلاح والفضل، توفي عام 100، خرج له الجماعة. والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذه سلسلة فيها عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته خادما. وقصة مجيء فاطمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه ثابتة في الصحيحين، وهذا الحديث في مسلم كما سوف يأتينا. نعم. فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل. نعم. الحديث، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد فاطمة وعلي رضي الله عنه، أرشدهم إلى أمرين. الأمر الأول أرشدهم إلى ماذا؟ إلى التسبيح، أرشدهم إلى التسبيح، يسبحون 33 عند النوم، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وأرشد فاطمة عليها رضي الله تعالى عنها إلى هذا الدعاء العظيم، أرشدها أن تقول هذا الدعاء العظيم: اللهم رب السماوات السبع. ربنا عز وجل هو رب السماوات السبع ورب كل شيء سبحانه وتعالى. وفي إضافة السماوات السبع وأن الله عز وجل هو رب السماوات السبع، هذا فيه دليل على عظم خلق السماوات السبع. ولذا ربنا عز وجل هو رب السماوات السبع. نعم. فهذا فيه دليل على عظم خلق السماوات السبع، وأن السماوات سبعة. ولذا قال ربنا عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فهذا فيه دليل على عظم هذه السماوات السبع. قال: ورب العرش، وهذا فيه دليل أيضا على عظم العرش. وتقدم لنا أن العرش أعظم المخلوقات. نعم. قال: ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. نعم. فالله عز وجل رب كل شيء سبحانه وتعالى، منزل التوراة والإنجيل. وقال مرة: هو القرآن العظيم. وهذا فيه دليل على عظم هذه الكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام بالنسبة للتوراة، وعلى عيسى بالنسبة للإنجيل، وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقرآن العظيم. وكثيرا ما تذكر هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم ما أنزله الله عز وجل من كتب. قال: فالق الحب والنوى، فربنا عز وجل هو فالق الحب والنوى. أعوذ بك من كل شيء، في هذا أنه قبل أن يدعى يشرع تعظيم الله عز وجل. قبل ماذا؟ قبل أن يذكر الإنسان الدعاء الذي يريد أن يدعو به، يبدأ بتعظيم الله عز وجل وبحمده وبالثناء عليه. ولذا جاء في حديث رواه النسائي عندما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو، حديث رواه النسائي من حديث فضالة بن عبيد، فقال: لقد عجل هذا. ثم قال له أو لغيره: إذا أردت أن تدعو فاحمد الله، ثم صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو بما شئت. فالسنة يبدأ بحمد الله وتعظيمه والثناء عليه، ثم يثنى ذلك بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو الإنسان بما يريد أن يدعو به. وإذا فعل الإنسان ذلك يكون أقرب إلى إجابة الدعاء، يكون أقرب إلى إجابة الدعاء. ولذا الفاتحة طبعا نصفها تعظيم ونصفها دعاء. أول شيء التعظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نعم، فهذه هي السنة. السنة يبدأ بالحمد والتعظيم، ثم بعد ذلك بالصلاة، ثم بالدعاء. نعم، وهذا الذي جاء في هذا الحديث. بعد ذلك، بعد التعظيم والثناء على الله عز وجل: أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. نعم، فالمخلوقات على قسمين: قسم لها شر، وقسم ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شر. قسم فيها شر وقسم ليس فيها شر. والتي فيها شر هذا الشر يختلف، منها ما هو شرها عظيم وكبير ومستطير، ومنها ما هو دون ذلك. نعم، فالناس فيهم شر، لكن لا شك أن شر الكفار أعظم وأكبر، ثم أن الكفار شرهم مختلف، منهم من هو يعني في الدرجة العليا من الشر والطغيان، ومنهم من هو دون ذلك، وكذلك أيضا باقي المخلوقات فيما يتعلق اللي فيها شر، وهناك من ليس فيه شر. نعم، وعلى رأسهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام والملائكة، فالملائكة أيضا ليس فيها شر. نعم، وعباد الله المؤمنين، كلما كان الإنسان أكثر إيمان كلما كان أبعد عن الشر. نعم، وكذا أيضا المخلوقات، يعني باقي المخلوقات، يعني مثلا الجن، الشر الذي في الجن أكثر من الإنس. ولذا يقول ابن تيمية أن الكذب في الجن أكثر من الإنس. نعم، كذلك الحيوانات، هناك حيوانات مفترسة، وهناك حيوانات ذات سم تلدغ، وهناك حيوانات ليست كذلك. نعم، فالمخلوقات على قسمين من حيث الشر، مخلوقات فيها شر ومخلوقات ليست كذلك. أنت آخذ بناصيته، في هذا الاستعاذة بالله عز وجل من كل صاحب شر. نعم، وأن الله عز وجل بيده ناصية كل المخلوقات سبحانه وتعالى. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربعة أسماء من أسماء الله عز وجل، الأول ويقابله الآخر، والظاهر ويقابله ماذا؟ الباطن. فهذه أربعة أسماء وهي متقابلة، الأول يقابله الآخر، والظاهر يقابله الباطن. نعم، وهذه الأسماء من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد جاء بأن الآية التي فيها ذكر هذه الأسماء وهي في سورة الحديد أنها عن 1000 آية، جاء بأنها عن 1000 آية، فهي آية عظيمة لما فيها من أسماء عظيمة من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذا سورة الإخلاص تعدل ماذا؟ تعدل 1/3 القرآن، لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكلها تتحدث عن الله جل وعلا. فهذه الآية يعني التي فيها الأسماء الأربعة في سورة الحديد آية عظيمة لما فيها من أسماء عظيمة من أسماء الخالق عز وجل. وذكر هذه الأسماء الأربعة وذلك لتقابل هذه الأسماء، فالأول فسره عليه الصلاة والسلام الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، فهو الأول جل وعلا. فكما في الحديث الصحيح كان الله ولم يكن شيء قبله، فالله عز وجل هو الأول سبحانه وتعالى، وليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى، كما أنه هو الآخر وليس لآخرته انتهاء عز وجل. نعم، قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس بعد الله شيء سبحانه وتعالى. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فإذا معنى الظاهر هنا ما هو معناه؟ نعم، معناه العالي سبحانه وتعالى. ولذا قال عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه، أي ما استطاعوا ماذا؟ أن يعلوا عليه. فبهذا فسر عليه الصلاة والسلام الظاهر بأنه ليس فوقه شيء جل وعلا، ويقابل ذلك الباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وأيضا من معاني الباطن أنه القريب، يعني بما أنه ليس دونه شيء جل وعلا فهو القريب جل وعلا من عباده سبحانه وتعالى. نعم، اقضي عنا الدين، وهذا كما تقدم عندما أيضا إذا أراد الإنسان أن يدعو يبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم بعد ذلك يدعو، فهذا هنا فيه الثناء على الله عز وجل أولا ثم بعد ذلك الدعاء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. نعم، ووجه المناسبة في هذا الحديث أولا قبل ذلك وجه الشاهد من هذا الحديث، وجه الشاهد من هذا الحديث هو في قوله عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر، ففي هذا إثبات العلو لله عز وجل. هذه الأسماء العظيمة فيها إثبات لصفات عظيمة، فالأول فيها إثبات الأولية، صفة الأولية لله عز وجل، وأيضا بالنسبة للآخر، وبالنسبة أيضا للظاهر، وبالنسبة أيضا للباطن. فالظاهر فيها إثبات العلو لله عز وجل، صفة العلو، والباطن صفة الباطنية لله سبحانه وتعالى. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه صفة، الرحمن يؤخذ منه صفة الرحمة، والعزيز صفة العزة، والجبار صفة الجبروت، وهكذا. ومن ذلك هذه الأسماء العظيمة، ومن ذلك هذه الأسماء العظيمة. نعم، وفي هذه الأسماء العظيمة أيضا فيها إحاطة الله عز وجل بكل شيء، الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية. فالأول والآخر فيها علاقة بماذا؟ بالزمان. والظاهر والباطن فيها علاقة بأي شيء؟ بالمكان. ففي هذا إحاطة الله جل وعلا بكل شيء، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم. طبعا وجه الشاهد من هذا الحديث في تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لفاطمة عندما جاءت تطلب خادم، هو في قوله عليه الصلاة والسلام: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هي جاءت تطلب حاجة، فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العظيم الذي فيه أنها تطلب من الله عز وجل أن يغنيها بفضله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يدخل في هذا الخادم وغير الخادم. كيف؟ هو علمها عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، وكذلك أيضا علمها التسبيح والتحميد عندما جاء لهم وعلمهم. هو قد يكون في قصة واحدة علمهم ذلك، وهذا الظاهر في قصة. اي نعم، فالحديث بعض يكمل بعض الآخر، يعني جاء في حديث علي ذكر شيء وجاء في هذا الحديث ذكر شيء آخر. نعم، والواقع واحدة. نعم، وقد يكون في قصة أخرى، يعني الأمر في هذا واسع. قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا محمد بن موسى الحرشي. ومحمد بن موسى الحرشي وقع فيه خلاف بين الحفاظ، هناك من تكلم فيه كأبي داود، وهناك من أثنى عليه وقواه. في سؤالات الأجوبة لأبي داود عندما سأله عن محمد بن موسى الحرشي تكلم فيها أبو داود، قال: فضعفه ووهاه، قال ضعفه ووهاه. أما النسائي فقال: ليس به بأس، أو أرجو أن لا بأس به وهو صدوق، أو قال: لا بأس به، أرجو أن يكون صدوقا. النسائي يقول صالح أرجو أن يكون صدوقا. وقال مسلمة بن قاسم: قال صالح. مسلمة بن قاسم هذا من الأندلسيين، أندلسي، كلام غالبا موافق لكلام النسائي، يعني ياخذ بكلام النسائي في الحكم على الرجال، نعم، ولذا هو وافق النسائي قال صالح، لكن النسائي قال أرجو أن يكون صدوقا. أبو حاتم الرازي قال شيخ، وأبو حاتم تقدم لنا مرارا أنه شديد التزكية، يتشدد، حتى قال عن الشافعي صدوق، وقال عن مسلم بن الحجاج صدوق، وقال عن عبد الرزاق لا يحتج به. نعم، فهو شديد التزكية. نعم، فهنا قول عن محمد بن موسى الحرشي هذا فيه بعض التقوية له، يعني ما ضعفه، ما قال ضعيف، وإنما قال شيخ، وإن كان لم يوثقه، لكن بما أنه شديد التزكية يكون هنا قوله فيه قوة لمحمد بن موسى، ولا ليس فيه تقوية له؟ فيه بعض التقوية له. أما ابن حبان فقد ذكره في الثقات، ابن حبان ذكر محمد بن موسى الحرشي، ذكره في الثقات. نعم، ورواية ابن خزيمة عنه في كتاب التوحيد هذا يعتبر ماذا أيضا؟ تقوية، يعتبر تقوية لهذا الراوي، فالراجح أنه صدوق لا بأس به. وبهذا أو إلى هذا القول ذهب الذهبي، ذهب إلى هذا القول فقال صدوق. وأما ابن حجر في التقريب قال لين، حافظ ابن حجر يقول لين، والأقرب هو قول الذهبي، الأقرب قول الذهبي أنه صدوق. لماذا؟ لأن يعني ذكرت من قواه قبل قليل، وجرح أبو داود له هذا الجرح مجمل، وتعارض مع من قواه وهم الأكثر، جرح أبو داود له جرح مجمل غير مفسر، لم يبين أبو داود لماذا واهي الحديث ولماذا هو ضعيف، ما بين هنا في سؤالات الأجوب له. وعندنا كلام النسائي أنه قواه، قال صالح أرجو أن يكون صدوقا، وعندنا ابن حبان ذكر في الثقات وقال مسلم صالح، وابن خزيمة روى عنه، وروى عنه أيضا أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي روى عنه، وروى عنه أيضا البزار، نعم، وروى عنه كذلك الترمذي. فهذا كله مما يقويه. هذا تعارض مع كلام أبي داود المجمل غير المفسر، إذن يقدم عليه، إذن هذا الكلام يقدم على كلام أبي داود الذي هو مجمل غير مفسر. نعم، فالراجح أنه صدوق. نعم، والله هذه كلمة شيخ طبعا هذه على قسمين، إما أن تكون مطلقة أو تكون مقيدة. إذا كانت مقيدة على حسب ما قيدت به، شيخ ثقة ثقة، شيخ ضعيف ضعيف، فالقسم الثاني واضح. لكن القسم الأول عندما يقول شيخ ويسكت، فغالبا هذه الكلمة هي تليين وفيها شيء من الجرح. نعم، وكثيرا ما تطلق على من كان فيه بعض الجهالة، أحيانا يطلقونها ويقصدون بها أن هذا الراوي فيه جهالة. نعم، وأحيانا تطلق بمعنى التليين. نعم، يعني أنا ذكرت أن أبو حاتم قال شيخ، ما ضعف تضعيف واضح، وهو شديد التزكية، فتكون يعني فيها يعتبر هذا شيء من التقوية له، مع رواية عنه هذا فيه شيء من التقوية له. كلمة الشيخ أيضا تستعمل بمعنى أن هذا الراوي ليس من الحفاظ، هو ثقة لكن ليس من الحفاظ، كما يعني قالوا في أصحاب قتادة، ذكروا الحفاظ شعبة وهشام الدستوائي وسعيد بن عروبة، ثم ذكروا الشيوخ، من الشيوخ حماد بن سلمة، فحماد بن سلمة ليس مقدما في قتادة، نعم، لكنه هو ثقة على تفصيل في حديثه تقدم لنا فيما سبق. فأحيانا تستعمل شيخ المقصود منها أنه ليس من الحفاظ المقدمين في هذا الراوي. والله خلي أبو حنيف، هل الأسئلة فيما بعد؟ هذا فيما يتعلق بكلمة شيخ. نعم، قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، نعم، الخلاصة في محمد بن موسى أنه صدوق. قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي وهو العامري أبو محمد الكوفي، وزياد البكائي توفي في عام 83 و100، وهو متكلم فيه، هو مضعف لا يحتج به، فيه ضعف إلا فيما يتعلق بالمغازي والسير، فإنه ثبت في ذلك، ولذا روايته عن ابن إسحاق مقدمة، فحديث عن ابن إسحاق لا بأس به، وكذا حديث فيما يتعلق بالمغازي والسير، وأما ما عدا ذلك فلا يحتج به، وإنما يكتب حديثه، وإذا وجد من تابعه فهنا يتقوى. نعم، والسبب في هذا التفصيل في حديثه أن زياد بن عبد الله البكائي يهتم بالسيرة أكثر، فهو أضبط للسيرة من غير السيرة، يعني الشخص إذا توجه لشيء قد يضبط أكثر من ماذا؟ من غيره، وهذا شيء معروف. زياد البكائي من هذا الصنف. قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه، نعم، هنا طبعا زياد لا يحتج به في رواية عن الأعمش، ولكنه متابع ولا غير متابع؟ متابع، نعم، تقدم لنا أن يعني في الإسناد السابق أن أبو أسامة تابع زياد بن عبد الله البكائي، وأبو أسامة ثقة ثبت. نعم، قال حدثنا أبو بشر الواسطي، وأبو بشر هو إسحاق، أبو بشر هو إسحاق بن شاهين، بن الحارث الواسطي، وتوفي بعد 50 و200، وهو ثقة. أبو بشر الواسطي ثقة، وثقه النسائي وغيره. قال: حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله هو الواسطي. قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع: ثقة حافظ. نعم، وقد خرج له الجماعة. قال: عن سهيل. سهيل هو ابن أبي صالح ذكوان السمان، وسهيل مكثر عن أبيه. سهيل من طبقة أتباع التابعين، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وقد خرج له الجماعة، ولكن البخاري لم يحتج به. البخاري ما احتج بسهيل، روى له مقرونا بغيره وعلق له. نعم، أما مسلم فقد احتج به. سهيل ثقة، وبالذات في حديثه القديم، لأنه رحمه الله أصابته علة فتغير حفظه بعض الشيء. هذه العلة أن له أخ قد توفي، فوجد عليه، حزن عليه، فتغير حفظ بعض الشيء. نعم، لكن هذا التغير لم يكن كبيرا، ولذا حديثه مستقيم، فهو ثقة بالذات في حديثه القديم. عن أبيه أبو صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعة أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، ربنا ورب كل شيء، إلى آخر الحديث. أيضا هذا الحديث العظيم يقال عند ماذا؟ يقال عند النوم. هذا الحديث العظيم أيضا يقال عند النوم، وأنتم تعلمون أن هناك أذكار كثيرة جاءت عند أو عفوا أن هناك أذكار كثيرة تقال عند النوم. طبعا الأوقات فيما يتعلق بالأذكار تنقسم إلى 5 أقسام: عندنا أذكار الصباح، وعندنا أذكار المساء، وعندنا أذكار الليل، وعندنا أذكار النوم، وعندنا أذكار ماذا القسم الخامس؟ نعم إبراهيم، عندنا أذكار مطلقة، أذكار اليوم. عندنا أذكار، هذه الأذكار المقيدة، الأذكار المقيدة، أنا أتحدث عن أذكار المقيدة بالزمان، ولا صحيح للصلاة أذكار، ودخول المسجد أذكار، والسفر أذكار له كثيرة معروفة، عفوا معروفة، لكن المقصود الأذكار المقيدة بالزمان. فعندنا أذكار مقيدة باليوم، وعندنا أذكار مقيدة بالصباح، نعم، وعندنا أذكار في المساء، وعندنا أذكار في الليل. في الليل خواتيم البقرة، من قرأ في ليل كفتاه. وعندنا أيضا سورة الإخلاص، ترى من السنة أن يقرأ الإنسان في كل ليلة سورة الإخلاص. طبعا جاء عند النوم قراءة سورة الإخلاص، والحديث الذي جاء يعني أصحاب الزهر اختلفوا على لفظين. اللفظ الأول بدون تقييد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نام، إذا أراد أن ينام قرأ بالإخلاص وبالمعوذات، ونفث ومسح على سائر جسمه، قرأ 3 مرات عليه الصلاة والسلام. ورواية الأخرى وهي رواية أكثر أصحاب الزهري تقييد ذلك بالشكاية، كان إذا اشتكى قرأ بهذه السور العظيمة إذا اشتكى. فسورة الإخلاص الحديث الوارد فيها غير ذلك، وإنما هي من أذكار الليل، يعني إذا دخل الليل يشرع الإنسان أن يقرأ بسورة الإخلاص. نعم، فالأذكار المقيدة بالزمان 5 أقسام. نعم، لا لا، الإخلاص لوحدها، أذكار الليل الإخلاص لوحدها، وعندما يشتكي الإنسان يقرأ الإخلاص والمعوذات. نعم، وأما الإخلاص فهذه لوحدها. طبعا جاء بأن الإخلاص والمعوذات من أذكار الصباح والمساء، هذه غير أذكار الصباح والمساء غير. طبعا سورة الإخلاص لم يثبت أنها من أذكار المساء والصباح، ضعيف الحديث، وإنما المعوذات هي من أذكار الصباح والمساء، وإنما هي من أذكار الليل. الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح قال: هل يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا يا رسول من يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال سورة الإخلاص. فهذا الدليل يدل على ماذا؟ على أن سورة الإخلاص من أذكار ماذا؟ من أذكار الليل. هذا دليل ذلك، هذا هو دليل ذلك. نعم. هذا في الشكاية ذكرت أصحاب الزهري، أغلب أصحاب الزهري قيدوا هذا إذا اشتكى، فالرواية المطلقة مقيدة بالرواية المطلقة تقيد بالمقيدة، هو حديث واحد. أصحاب الزهري اختلفوا، بعضهم لم يذكر إذا اشتكى، وبعضهم ذكر في الحديث إذا اشتكى، وهي رواية الأكثر، مع أن لا تخالف ماذا التقييد. هل يخالف الإطلاق؟ ما يخالف، هذا يدل يعني من مع علم هذا يقدم على من ليس معه علم. فأصحاب الزهري منهم من روى هذا الحديث بدون تقييد ذلك بالشكاية، هو حديث واحد، والأكثر من أصحاب الزهري قيدوا هذا بالشكاية، كان إذا اشتكى، فإذا هو مقيد بالشكاية. هذا من أذكار اليوم 100 مرة، هذا من أذكار اليوم، هذا بأي وقت، مثل التهليل 100 مرة، هذا من أذكار اليوم، سواء قلتها مجموعة في الصباح أو في المساء أو الظهر أو العصر تكون عملت بالحديث، أو قلتها مفرقة، قلت 50 مرة في الصباح و50 مرة في المساء، ليس على سبيل أنك تقيدها في الصباح والمساء، لا، وإنما على حسب ما يتيسر لك في اليوم، فتكون عملت بالحديث لأنه مقيدة باليوم، مقيدة باليوم. لا مقيدة في اليوم، تقييد ذلك في اليوم. المهم إذا كان مقيدة في الشيء المقيد في الصباح والمساء، مقيد في الصباح والمساء، واللي نعم المهم عفوا المهم كانت هي مقيدة فهي مقيدة، احنا ما يمكن نطلق شيء وهو مقيد، إن كانت مقيدة هي مقيدة، وإن كانت ليست مقيدة فهي تكون في اليوم. المهم يعني مثلا هذه نذكر التهليلات 100 مرة، هذه في اليوم بأي وقت ذكرتها مقيدة في اليوم، ما كان مقيد في اليوم يبقى على تقييده، وما كان مطلق. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي تقدم قبل قليل، وهذا قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ثم قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا محمد بن معمر، ومحمد بن معمر هو القيسي البصري يلقب بالبحراني، وهو ثقة. قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ويعقوب بن إسحاق أيضا ثقة. قال حدثنا وهيب، ووهيب هو بن خالد بن عجلان الباهل البصري، وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 65 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، تقدم عن أبي صالح، عن أبيه أي أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات إلى آخر الحديث. نعم. فهذا الحديث أيضا يقال عند النوم. نعم. وهذا الإسناد الذي معنا إسناد صحيح، هذا الإسناد الذي معنا إسناد صحيح، والحديث كما تقدم خرجه الإمام مسلم. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم، وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم يلقب بصاعقة لقوة حفظه، محمد بن عبد الرحيم البغدادي من كبار الحفاظ من شيوخ البخاري. قال حدثنا عفان بن مسلم، وهو الباهل البصري من الحفاظ أيضا، خرج له الجماعة. قال حدثنا وهيب بهذا أي بالإسناد بالحديث السابق، وقال رب السماوات والأرض رب كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس فوقك شيء إلى آخر الحديث. نعم. قال ولم يذكر الزيادة في الوسط. نعم. الزيادة هذه جاءت في الأسانيد الأخرى، فهذا ما يضر، مثل هذا لا يضر. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو العبدي النيسابوري أبو محمد وهو ثقة. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني وهو من الحفاظ، وفي حديثه تفصيل تقدم لنا ذلك مرارا فيما سبق. نعم، وأثبت حديث ما كان عن معمر، أصح حديث ما كان عن معمر، وهنا عن معمر. هو تأثر، هو عندما سئل قال إن جعفر بن سليمان الضبع عندما جالهم إلى اليمن يعني كان له هدي سمت فتأثر به عبد الرزاق، وكان جعفر بن سليمان عنده تشيع فتأثر به بسبب ذلك، تأثر به عبد الرزاق. نعم، لكن ليس لم يكن من الشيعة الغلاة. نعم. قال حدثنا معمر وهو بن راشد البصري من الحفاظ أيضا، توفي عام 53 و100 أو 54 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن همام بن منبه وهو الأبناوي الصنعاني وهو ثقة. وهذه سلسلة، معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه سلسلة ساق البخاري كثيرا من الأحاديث بهذه السلسلة وفرقها في صحيحه، وأيضا الإمام مسلم. وأما الإمام أحمد فساقها في موضع واحد في المسند، في مسند أبي هريرة ساقها في موضع واحد نحو 50 و100 حديث. نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. طبعا الإمام مسلم ماذا كان يفعل إذا أراد أن يسوق حديثا بهذه السلسلة؟ ماذا كان يفعل أبو حذيفة؟ نعم أحسن، يقول ذكر أحاديث منها ويذكر هذا الحديث، وهذا من ورع مسلم رحمه الله، هذا من ورعه. أما البخاري ما يفعل هذا الشيء، البخاري لا يفعل هذا الشيء، وأما مسلم فكان يفعل يبين. نعم. والسبب في هذا يعني الذي يبدو أن الإمام مسلم سمع أحاديث، كل هذه الأحاديث التي هي بهذه السلسلة ذكر الإسناد ثم ذكرت ماذا؟ المتون، ذكر هذا الإسناد مرة واحدة، وبهذه السلسلة قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا عليه الصلاة والسلام إلى أن ذكرت جميع الأحاديث. فلذا الإمام مسلم كان إذا أراد أن يسوق حديثا بهذه السلسلة يقول ذكر حديث ثم يذكر الحديث الذي يريد أن يسوقه، لهذا السبب، لهذه العلة يفعل ذلك. ولو لم يفعل هذا الشيء هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، مثل ما يفعل البخاري. لكن مسلم معروف بالتدقيق، يدقق في الألفاظ كثيرا، وهذا من هذا الباب، من هذا القبيل. نعم نعم. لا، الذي يبدو ما رواه عن غير محمد بن رافع. اي لعلها نعم كلها عنه. نعم. قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكه يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. نعم، طبعا يعني ذكر بعض اهل العلم ان من اكثر خلق الله هم الملائكه، والملائكة على قسمين، هناك من الملائكة ممن وكل بأعمال معينة. نعم، يعني أعمال معينة قد أخبرنا عنها ربنا عز وجل في كتابه أو الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته، وهناك من لم يذكر توكيل بشيء معين، لكن لا شك هو في عبادة وأنه لا يعصي الله وما أمره يفعل ما يؤمر به، كما ذكر الله عز وجل عن الملائكة. نعم، لكن أقول يعني أن هناك ملائكة سمى أو سمي لنا العمل والوظيفة التي يقومون بها، كلهم فيما يظهر لهم وظائف، لكن هناك من سمي لنا الوظيفة التي يقوم بها، مثل جبريل عليه السلام وظيفة الوحي. نعم، ومثل ميكائيل فيما يتعلق بالقطر، ومثل إسرافيل فيما يتعلق بماذا؟ بالنفخ في الصور، وملك الموت فيما يتعلق بالموت، وهكذا. نعم، كيف؟ ما جاء بأنه من حملة العرش، لم ما أعرف أنه جاء بأنه من حملة العرش. وتقدم لنا أن حملة العرش من الملائكة العظام، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماذا كان يقول؟ اللهم أني أشهدك وأشهد حملة عرشك، فخص حملة العرش وملائكتك، ثم عم جميع الملائكة وجميع خلقك. فتخصيص حملة العرش بهذا، هذا يدل على مكانة حملة العرش. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهذا غير الملائكة التي تكتب أعمال بني آدم، رقيب وعتيد، وليحفظون من أمر الله، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله علاقة الملائكة بالبشر من حين وهم أجن في بطون أمهاتهم، نعم، من حين هم نطفة إلى وفاتهم. تكلم على علاقة الملائكة بالبشر، وتكلم في هذا في كتاب إغاثة اللهفان. نعم، فمن جملة الملائكة الملائكة الذين يتعاقبون في بني مع بني آدم: فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذا انتهى وقت ملائكة النهار يعرجون إلى الله عز وجل، ويأتي ملائكة الليل، وبعد صلاة الصبح أو يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة ماذا؟ وصلاة العصر. يجتمعون ملائكة الليل والنهار في صلاة الصبح وصلاة العصر. فإذا في صلاة العصر يبقى ملائكة الليل ويعرج ملائكة النهار، وفي صلاة الصبح تعرج ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار مع بني آدم. نعم، قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم. فسألهم وهو أعلم بهم، أي يسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أتوا إليهم في صلاة الصبح فهم يصلون، ثم تركوهم في صلاة العصر وهم ماذا؟ وهم يصلون. وهذا يدل على عظم ومكانة الصلاة. نعم نعم، وهذا الحديث طبعا أسناده كله صحيح، وهو متفق عليه. هذا الحديث قد خرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم، وطبعا جاء في البخاري من طريق آخر، جاء من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، قال: حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان، ثقة، توفي عام 53 و200. قال: حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد الضبي، وجرير توفي عام 88 و100، خرج له الجماعة، وحديث على قسمين: ما حدث به من كتابه فهو صح، مما حدث به من حفظه، وكان الغالب عليه لا يحدث إلا من كتابه. نعم، عن الأعمش تقدم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم. فإذا كانت صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا، أي مع ملائكة الليل، ثم صعدت ملائكة الليل، وشهودهم لصلاة الجماعة هذا يدل أيضا على عظم ومنزلة صلاة الجماعة. نعم، قال: ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار، فسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: جئناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فإذا كانت صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت ملائكة الليل فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، فيقول ما تركتم عبادي يصنعون؟ قال فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال فحسبت أنهم يقولون فاغفر لهم يوم الدين. ومن وظيفة الملائكة أنها تستغفر للمؤمنين. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. طبعا لعله نقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يوم الدين يوم القيامة. إيه نعم في الحديث. نعم. أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذا ما يصح مرفوعا، مرفوعا في ضعف. وأقيلوا فإن الشياطين لا تقيل أيضا لا يصح. شو المقصود من تقصد؟ أي في الترمذي ما يحسن لا يعني شيء في ضعف، هو في ضعف. لكن أقول شو المقصود من السؤال، يعني تبي تسأل أنت ولا تسأل عن صحته؟ لا في ضعف، في ضعف، في ضعف. نعم. هو الأقرب أنه أبو بشر إسحاق بن شاهين الواسطي، إسحاق بن شاهين الواسطي. نعم. المحقق أنت تقصد، هو ما في النسخ، في بعض النسخ ما فيها أبو بشر. تعيين أبو بشر هذا يعين أنه إسحاق بن شاهين الواسطي، إسحاق بن شاهين من الحارث الواسطي. نعم. ماذا به؟ عند الخروج، عند الدخول، عند الدخول. نعم. في مسلم ليس فيه ذكر الصلاة، والله في النفس منها شيء، في مسلم ليس فيه ذكر الصلاة. الأصح ما في مسلم، الأصح ما في مسلم. هو في أحاديث فيها. نعم نعم، وتقدم الكلام عليه هذا. إن شاء الله يصل، إن شاء الله، إن شاء الله. حديث صلاة العصر أو صلاة الظهر أيما نرجح؟ البخاري صلاة العصر. نعم. لا طريق واحد، عبد الله بن محمد بن أسماء أبو بريء الجويريه. هو راجح صلاة العصر، سمعت أنت الأسانيد. لا قصدي. نعم. لا يسلمنا أحدكم في الدنيا في دين قريبة. لا راجح صلاة العصر. صلاة العصر. هو الصواب صلاة العصر، وهذا ما يؤثر. كيف يعني نرجح؟ كلها يعني من طريق واحد، مسلم وبخاري أو من حديث عبد الله بن محمد. نعم نعم، هو الأقرب صلاة العصر، وهذا لا يؤثر كما تقدم. المقصود أنهم لا تصلون هذه الصلاة إلا في بني قريظة، المقصود حثهم على الاستعجال. نعم. ما قلت الخضراء في ضعف، في ضعف. هذه أسئلة من طريق الشبكة العنكبوتية. هذا يسأل، هذا سؤال السائل من البحرين. هذا يسأل عن مشروعية المس على الجوارب، المس على الجوارب هذا مشروع، والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفاف، مسح على خفي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة وغيره، وتقدم لنا هذا في درس عمدة الأحكام. والجوارب تقوم مقام الخفاف، هي مثل الخفاف في ذلك. قياسا يا شيخ؟ إيه قياسا، قياسا. مسح الجوارب لا، الحديث اللي وارد على الجوربين هذا ما يصح. نعم، وهذه أسئلة من فلسطين. السؤال الأول: الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف، هل هو مسلم عند الله؟ علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. قال: وإذا كان مسلما فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ غسلوا جثمانه. فأقول: هذا من أطفال المشركين، هذا من أطفال المشركين. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، كما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فلا يعاملون معاملة المسلمين، وإنما يختبرون في يوم القيامة. وهذا ذكره الأشعري عن أهل الحديث أنهم يذهبون إلى هذا، وهذا ما ذهب إليه البيهقي وغيره من أهل العلم. لا ما يغسل. نعم، ويسأل عن حكم قراءة الفاتحة للميت. قراءة الفاتحة للميت هذه بدعة، يعني هناك كثير من الناس إذا توفي شخص قالوا الفاتحة على روح فلان، هذا بدعة، هذا شيء. وكون الإنسان يهدي ثواب قراءته للميت هذا شيء آخر، إهداء ثواب القراءة للأموات هذا فيه خلاف بين أهل العلم. طبعا هناك أشياء متفق عليها في إهداء ثواب الأعمال للأموات، وهناك أشياء مختلف فيها. الأشياء المتفق عليها مثل الحج والعمرة ومثل الصدقة، نعم هذه تصل للميت. وهناك أشياء مختلف فيها، يعني باقي الأعمال هل تلحق بهذه الأشياء أو لا تلحق. هناك من يرى أنها تلحق وهناك من يرى أنها لا تلحق. ودليل من يقول أنها لا تلحق يقول أنها لم يأتي النص عليها، وإنما جاء النص في أشياء خاصة، فنبقى على هذه الأشياء. وأن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم، لكن الأقرب أن باقي الأعمال تلحق بهذه الأعمال لأنها مثلها. وهذا الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية ذكر عشرين دليل وابن القيم ذكر عشرة أدلة. ابن القيم ذكر عشرة أدلة وابن تيمية ذكر عشرين دليل على وصول الأعمال عموما، غير الأمر غير ما اتفق عليه. نعم، فهذه الأعمال هي مثل باقي الأعمال. ومثلا يعني ثبت في الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه ماذا؟ وليه. وهذا في ركن من أركان الإسلام، يعني بعض أهل العلم قالوا أن هذا الصيام في الصيام المنذور، والقول الآخر أن هذا في الصيام مطلقا. وهذا لقب من مات وعليه صيام، أي صيام صام عنه وليه. وأيضا في الحج الحديث في هذا معروفة ومعلومة. وأيضا قال: حج عن أبيك واعتمر في العمرة. نعم، وأيضا هذا عندما في حديث سعد بن وقاص، عفوا في حديث سعد بن عبادة، عندما قال: إن أمي افتلتت نفسها، وأنها كان يعني توصي، فهل ينفعها أن يتصدق؟ قال: تصدق. نعم، فباقي الأعمال مثلها، باقي الأعمال مثلها. يعني مثلا الحج فيه، بالإضافة إلى أعمال الحج فيه ذكر، فيه صلاة، فيه أيضا تلاوة. فالأقرب والله أعلم باقي الأعمال مثل الأعمال التي جاء النص عليها، يعني يقصد أن الحج فيه صلاة، عندما بعد الطواف تصلى ركعتين سنة الطواف، فيه تلاوة، الصلاة فيها تلاوة، فيه ذكر لبيك اللهم لبيك. نعم، فالأقرب أن الأعمال كلها تصل. لا شك ليس الإنسان إلا ما سعى. نعم، يعني الأصل أن الإنسان الذي يدخل الجنة ما هو؟ عمله، هذا هو الأصل. يعني الأصل أن الإنسان يدخل الجنة عمله، هذا هو الأساس والأصل. كما يقال أن يعني المال الذهب، هذا لا يعني أن ليس أن الفضة ليست مال وباقي الأشياء المملوكة ليست مال. نعم، فلا شك ليس الإنسان إلا ما سعى. قال: وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت. طبعا ذبح المواشي يعني إقامة الولائم، هذه كلها من البدع، إقامة الولائم هذه من البدع. وإنما السنة هو أن أقارب أو جيران أهل الميت يصنع لهم طعاما، لأنه أتى لأهل الميت ما يشغلهم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود. نعم، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. نعم، فهذه السنة في ذلك. وأما إقامة الولائم وما شابه ذلك فهذه ليس من السنة في شيء. والله هذا كما جاء في يعني في أثر جرير بعض العلماء ذهب إلى أن هذا أيضا من البدع. قال: دفع الفلوس إلى أهل الميت، هذا دفع الفلوس ما هناك شيء يعني مرتب أو شيء مخصص، وإنما إذا كان أهل الميت مثلا يحتاجون إلى مساعدة فهذه من جملة الصدقات، هذه من جملة الصدقات. وأما إذا كان أهل الميت لا يحتاجون إلى مساعدة فهنا دفع الفلوس لهم هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. كيف؟ والله نعم تكلم فيه، تكلم فيه الإمام أحمد، نعم أنكره، لكن ما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يذهب إلى الناس ويعزيهم في بيوتهم ويجتمعون الناس في عهده، ما جاء هذا الشيء. نعم. قال: هل يجوز الذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد عليك؟ هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. نعم، لأن هذا لم يأتي. نعم، وليس لله يعني حق عليه إلا ما جعله على نفسه، ليس للعباد أن يجعلوا على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يجعل عليه حقوقا إلا ما جعله الله عز وجل على نفسه، كما قال عز وجل: كان حقا علينا نصر المؤمنين. فما جعله الله عز وجل على نفسه فهو جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. السائل يقول: ما هو الاطمئنان الذي كان يقصده إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا شك عندما يشاهد هذا بعينه هذا في زيادة للطمأنينة ولا ما في زيادة؟ هذا في زيادة للطمأنينة، كلما تكاثرت الأدلة أو كلما رأى الإنسان الدليل بعينه فهذا عين اليقين. فإبراهيم عليه السلام طلب زيادة في الطمأنينة وزيادة في الإيمان. نعم، ولذا طلب من الله عز وجل أن يريه كيفية إحياء الموتى. قال: بالنسبة لصلاة الجمعة، هل تسقط صلاة الظهر بأدائها؟ ولا شك أن طبعا الواجب هو صلاة الجمعة، هذا في حق من تجب عليهم الجمعة وهم الرجال. نعم، لكن لو فاتت الإنسان الجمعة فهنا يصلي الظهر، إذا فاتت الجمعة يصلي الظهر، وإلا أن الواجب هو الجمعة. نعم، إلا إنسان لوحده في مكان بعيد لوحده، نعم ما تقام فيهم الجمعة، أو أناس مسافرين، نعم فهؤلاء يصلون الظهر. نعم، يقول: هل لصلاة الظهر سنة واجبة أو مستحبة؟ السنة ليست بواجبة، يعني طبعا لا شك هناك سنة واجبة وهناك سنة مستحبة، هذا من حيث الإطلاق، عليكم بسنتي، هذا من حيث العموم. لكن اللي اصطلح عليه بعرف من تأخر السنة إذا أطلقت يكون المقصود بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا هو سؤال هذا السائل. فالصلوات الخمس هي المفروضة، الصلوات الخمس هي المفروضة في اليوم والليلة، ما في إلا الصلوات الخمس، وما في غير اليوم والليلة كصلاة العيد وصلاة الكسوف هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنها واجبة، صلاة العيد واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بخروج حتى الحيض. نعم، فالأقرب أن صلاة العيد واجبة على الرجال، كذا أيضا كذلك صلاة الكسوف والخسوف. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فافزعوا، افزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتم ذلك، رأيتم الكسوف أو الخسوف، فأمر بالفزع إلى الصلاة. فالصواب أن صلاة الكسوف والخسوف أيضا واجبة. نعم، وصلاة العيدين كذلك أيضا كما تقدم. وأما ما عدا ذلك فليس هناك صلاة واجبة إلا أن ينظر الإنسان على نفسه، إذا نذر فعليه أن يفي بهذا النذر. نعم نعم، أي نعم نعم. لا لا، صلاة العشاء في جماعة. صلاة العشاء في جماعة. نعم. والفجر نعم، كان مقام الليل كله. نعم. ما في مسلم صح. ما في مسلم صح. نعم. نعم، لكن ما في مسلم صح. ما في مسلم صح. نعم نعم، ما في مسلم صح. نعم. هذا جاء تسمية من بعض أهل العلم، هذا جاء تسمية من بعض أهل العلم فقط، ولا يعني في حديث لكن ما يصح شيء، ما يعني شيء صحيح، ما في شيء صحيح. اي صحيح الحديث، صحيح رواه الترمذي، صحيح نعم. إيه. لا بأس، لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده، إيه لا بأس، لا بأس بإسناده.